أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، بفضل الله وتوفيقه لنا وما توفيقي إلا بالله، تم يعني شرح منظومة الجزرية كاملة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من سمعها. رأيت من باب الفائدة أن بعض الأمور لم تذكر في المنظومة، فأردت أن أفرد لها بابا خاصا سميته الفوائد المتفرقة، وقسمت هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. قسم سميته قواعد تجويدية هامة، والقسم الثاني كلمات مخصوصة بأحكام، والقسم الثالث متفرقات أخرى. أولا القواعد التجويدية الهامة. قبل البدء في ذكر هذه القواعد، الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في شرحه في منظومة الجزرية ذكر جل أحكام التجويد، أي معظمها والأمور الركيزة الأساسية. وهناك بعض الأمور تذكر في يعني في كتب في الكتب النثرية، ليست كتب المنظومات، وبعض الخلافات التي دخلت في التجويد أو التوسعات أو غير ذلك التي لا يسع مجال للنظم فيها، فذكرت بعضها. من هذه الفوائد أولا القواعد التجويدية الهامة الاستعاذة. الاستعاذة هناك شيء يسمى النحت. النحت أن تكون هناك جملة أو عبارة تختصرها في كلمة، فهذا ما يسمى بالنحت عند العرب، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسموها الاستعاذة، بسم الله الرحمن الرحيم يسموها البسملة، لا حول ولا قوة إلا بالله يسموها الحوقلة، وهكذا. فالاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، وهي قول القارئ قبل البدء في قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز له أن يزيد عليها مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو غير ذلك، إلا أن الصيغة الأولى أفضل اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال في غير قراءة القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الفائدة الثانية البسملة. البسملة وهي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بد من الابتداء بها في أي سورة من القرآن الكريم إلا سورة التوبة. أما في وسط السور فالقارئ مخير بين البسملة وعدمها، وينبغي له أن يراعي ما بعدها في المعنى، مثل قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، فإنه يجب الإتيان بالبسملة قبلها حتى لا يعود الضمير في إليه على الشيطان الرجيم في حالة عدم البسملة. يعني لو أنك قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، فالضمير دائما يعود على آخر مذكور، فلو قلت الرجيم ثم قلت إليه إذن يعود على الشيطان، ففي هذه الحالة وجب عليك أن تأتي بالبسملة، يعني أن تراعي أحوال الآية التي تأتي بعدما تذكر. إذا كانت الاستعاذة انظر إلى الأحوال التي تأتي بعدها، هل يتناسب الإتيان بالبسملة أو يتناسب الإتيان أو عدم الإتيان بالبسملة. كذلك قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ينبغي عليك الإتيان بالبسملة قبلها عند الابتداء بها. لماذا؟ حتى لا يفهم معنى خاطئ، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا كذا، يبقى دائما يعني تتجنب الإتيان أو تبتدئ بشيء يعني لا يوهم معنى غير المعنى المراد. ويجوز للقارئ أن يصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، يعني أن تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوصف. كما أنه يجوز له القطع بينهم، يعني أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا يسمى القطع، يعني أن تقف وتأخذ نفسك بين كل جملة وأخرى. وكذلك وصف الاستعاذة بالبسملة مع قطعها عن أول السورة، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أو قطع الاستعاذة مع البسملة بأول السورة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وإذا أراد القارئ وصل سورة بسورة ما، أي سورة، بالسورة التي بعدها، فسيجد ثلاثة أطراف، هي الطرف الأول آخر السورة، الطرف الثاني البسملة، الطرف الثالث أول السورة التالية. فيجوز له في هذه الحالة أن قطع الجميع، كمثلا أن تقول ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذا يسمى قطع الجميع. ويجوز له وصل الجميع ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ويجوز له قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وهناك وجه لا يجوز، وهو وصل الأول بالثاني مع قطعهما عن الثالث، حتى لا يتوهم السامع أن البسملة لآخر السورة لا لأولها، كأن تقول ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. لا يصح لك الإتيان بهذا الوجه كما ذكرنا، حتى لا يتوهم السامع أن البسملة لآخر السورة لا لأولها. وهناك أوجه بين سورتي الأنفال وبراءة، براءة أي سورة التوبة. من هذه الأوجه التي بين السورتين الوصل، أي وصل آخر الأنفال مع أول التوبة من غير بسملة. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. هذا يسمى الوصل. الوجه الثاني السكت، أي سكت لطيفة على آخر الأنفال من غير تنفس، ثم تقرأ أول التوبة من غير بسملة. إن الله بكل شيء عليم، براءة. الوجه الثالث الوقف، أي الوقف على آخر الأنفال مع أخذ نفس، ثم يقرأ أول التوبة من غير بسملة. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهكذا. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الاستعاذة والبسملة. وهناك مبحث ثاني في هذا القسم الذي نحن بصدده، وهو قواعد تجويدية هامة. من هذه القواعد التجويدية الهامة مراتب قراءة القرآن الكريم. أقصد بمراتب قراءة القرآن الكريم أي سرعات القراءة. عندما تقرأ القرآن الكريم فإنك تقرأ بسرعات مختلفة. هذه المراتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التحقيق، القسم وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وتكون في مقام التعليم غالبا، كأن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا في مقام التعليم، أنك تريد أن تعلم من أمامك فتقرأ له ببطء شديد. المرتبة الثانية وهي مرتبة التدوير، والتدوير هو مرتبة بين الحذر، بين التحقيق والحذر، فسنتكلم عن الحذر ثم نتكلم عن التدوير. الحذر وهو الإسراع في القراءة دون تفريط في أحكام التجويد، والحذر كأن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تكون القراءة سريعة مع مراعاة أحكام التدوير. التدوير هو مرتبة بين التحقيق، يعني بين القراءة ببطء وبين القراءة بسرعة، هذه المرتبة تسمى قراءة التدوير. وهناك بعض الناس يسمي أو يعني يجعل مرتبة رابعة ويسميها مرتبة الترتيل. في الحقيقة أن هذه المرتبة أنها ليست مرتبة، يعني ليس هناك مرتبة تسمى الترتيل، لأن المراتب الثلاثة المذكورة تندرج تحت الترتيل وليست قسيمة له. لذلك يقول الإمام الجزري في الطيبة، طيبة النشر، يقول ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. فقوله مرتلا مجودا أي من صفاته التي ذكرها الناظم أنه مرتل ومجود، فالترتيل هو صفة لهذه المراتب الثلاثة، مرتل ومجود وبالعربي. هذه هي مراتب القراءة، التحقيق والتدوير والحذر. المبحث الذي بعده مبحث إتمام الحركات. إتمام الحركات، بعض الناس عند قراءته يقول مثلا الحمد لله رب، انتبه، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، تعلمون، هذا يعني جعل هذه تعلمون، هذا جعلها واو أعجمية، وينبغي عليه أن يضم فمه أو يضم شفتين ضما كاملا عند النطق بالحرف المضموم، ويكسر فكه إلى، يخفض فكه إلى أسفل عند الحرف المكسور، ويفتح فمه إلى أعلى عند الحرف المضموم، وهذا ما يسمى بإتمام الحركات. بمعنى آخر يعني ينبغي على القارئ أن يتم الحركات، معنى يتم الحركات أن يضم الحرف المضموم ضما كاملا، وذلك يكون بضم الشفتين ضما كاملا كنطق واو، وكذلك الحرف المكسور يخفض الفك إلى أسفل، تقول قو قو هكذا، المكسور قي إلى أسفل، والحرف المفتوح يفتح الفم فيه إلى أعلى قا وهكذا. وتكون الحركة مع الحرف، يعني إذا أردت أن أنطق مثلا حرف القاف، فالقاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى، تقول أق، هذا حرف الإيه؟ القاف. إذا أردت أن تنطق حرف القاف المضمومة تنطق القاف من مخرجها، إضافة إلى ذلك في نفس الوقت تنطق معه الضمة، أي تضم الشفتين عند النطق بالقاف، يعني لا تقول هكذا، لا تقل مثلا تبدأ بالقاف ثم تضم، لا، تكون لذلك يقول يشركها مخرج أصل الحركة، يعني تخرج القاف والضمة في وقت واحد، فتقول قو قو قي قا، الكاف القاف والكسرة سويا، أو القاف والضمة في لحظة واحدة في نفس الوقت في وقت الإخراج، وكذلك الفتحة. يعني بمعنى لا يسبق الضم أو الفتح أو الكسر الحرف ولا العكس. بعض الناس يتوهم أن عندما تفتح، أنه عندما تفتح فمك في النطق بالحرف المفتوح يتنافى هذا مع مع ترقيق الحرف، كأن تقول مثلا إذا جاء جاء، البعض يقول أنت عند فتح الفم يظن أنك فخمت، هو يريد أن تقول جاء، والفتح يا إخواني يكون إلى أعلى، تفتح الفم إلى أعلى، لا تجعلوا بالعرض، بالعرض هذا مرتبة عند القراء سنتكلم عليها. هناك شيء يسمى الفتح وهناك شيء يسمى الإمالة. الفتح هو أن تفتح الفم إلى أعلى كأن تقول والضحى حاء والليل إذا سجى وهكذا. أما وهنا إذا أردت هذا الفتح يعني النطق ألف، وهناك حرف الياء أن تقول والضحي حي حاء ياء. الإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة أو أو بالألف نحو الياء. يعني الإمالة هي مرتبة متوسطة بين الفتح بين الألف وبين الياء أو بين الفتحة والكسرة، فتقول حي رايح البيت كلت بيض، هذا كله إمالة. فإذا أردت أن تنطق الحرف الممال يكون والضحى حي سجى قال وهكذا. البعض يريد أن هذا يتأتى بجعل الفم بالعرض، أما والضحى لا في هذه الحالة أنت لم تفخم الألف، لأنك لو فخمت الألف لقلت والضحى حاء. إذن الخلاصة أن الفتح لا يتنافى مع ترقيق الحرف، ولذلك قال العلامة الطبي في منظومته المفيد في علم التجويد على إتمام الحركات، قال أبيات تكتب بماء الذهب وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصب. بمعنى أن كل وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين يضم، أي أن إذا أردت أن تنطق بالحرف المضموم فضم شفتيك ضما كاملا قو بو عو وهكذا. ومثلا ولا تكون أول كافر به، لا تقول ولا تكون أول كافر به يبقى باء كسرة باء، عايزين باء كسرة بي به وهكذا. وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فم، أي كذلك الحرف المخفوض أو المكسور اخفض الفك فيه إلى أسفل، وكذلك الحرف المفتوح تفتح الفم فيه إلى أعلى. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي أن الحرف إذا كان متحركا يعني عليه فتحة أو ضمة أو كسرة، إن كان الحرف متحركا ينبغي أن يشترك معه أصل هذه الحركة، أصل الحركة يعني الفتحة بنت الألف والضمة بنت الواو والكسرة بنت الياء. فإذا أردت أن تنطق بالحرف المفتوح أي يعني تجعل الحرف زائد مخرج الألف، والحرف المضموم يبقى الحرف زائد مخرج الواو، والحرف المكسور يبقى الحرف زائد الحرف زائد مخرج الياء. واعلم أن الفتحة بنت الألف، أي أن الفتحة حركة واحدة والألف حركتان، والكسرة بنت الياء أي أن الكسرة حركة واحدة والياء حركتان امتداد لها، يعني الياء هي امتداد للكسرة والواو هي امتداد للضمة، والضمة بنت الواو أي أن الضمة حركة والواو حركتان. فإذا رأيت القارئ، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، إذا رأيت القارئ لا يضم شفتيه عند الحرف المضموم فاعلم أن ضمه ناقص، وكذلك إذا وجدت فكه لا ينخفض إلى أسفل عند الحرف المكسور فاعلم أن كسره ناقص، وكذلك إذا وجدت فمه لا ينفتح إلى أعلى عند الحرف المفتوح فاعلم أن فتحه ناقص. لذلك يقول فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب، يعني كذلك في الحرف المفتوح افتح فتحا كاملا والكسر اكسر كسرا كاملا، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصيب الصواب، يعني تصيب الصواب. بذلك نكون انتهينا من الكلام على إتمام الحركات. النقطة التي بعدها يعني من القواعد التجويدية الهامة حكم اللامات السواكن. اللامات السواكن هي لام ال اللي هي لام الفعل ولام هل ولام بل. أولا لام ال، لام ال تنقسم إلى قسمين. لام ال القسم لها قسمان، القسم الأول اللام القمرية والقسم الثاني اللام الشمسية. اللام القمرية هي لام تظهر بوضوح، وذلك إذا جاء بعدها حرف من أحرف العبارة الآتية: ابغي حجك وخف عقيمة، وهي 14 حرفا. تظهر اللام قبلها بوضوح وتسمى قمرية، مثل مثلا حرف الهمزة الإنسان، تقول ال، شايف نطقنا اللام، الإنسان. حرف الباء البيت، لا تقول البيت أو تضغم، لا، البيت، الجنة، وهكذا. واللام الشمسية هي لام تظهر، هي لام لا تظهر في النطق ولكن تضغم في الحرف الذي يليها، ولذلك إذا وذلك إذا جاء بعدها حرف من الحروف الآتية في أول كلمات البيت التالي: طب ثم صل، رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. يعني حرف الطاء وحرف الثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام. مثل أن تقول فإذا جاءت الطاء، الطاء، شايف، لا تقول الطامة، لا، الطامة الكبرى. الساعة، لا تقول ال لأنها لام شمسية فإنها تدغم أي لا تنطق. الساعة الظالمون. وهناك قسم من أقسام اللامات السواكن وهو لام الفعل. كما ذكرنا أن لامات السواكن هي لام ال ولام الفعل ولام هل ولام بل. لام الفعل ولام هل وبل حكمها جميعا واحد، وهو الإدغام إذا جاء بعدها بعد أحد هذه اللامات لام أو راء، وتظهر فيما عدا ذلك. لام الفعل تدغم إذا جاء بعدها لام أو راء، مثل قل لمن، أدي قل، لام قل وهي لام الفعل، أتى بعدها لام لمن فإننا ندغمها، قل لمن، أدغمت أصبحت لام واحدة مشددة. قل لمن الأرض، قل ربي، قل ربي، تقول قر، أدغمنا اللام في الراء، أي بمعنى آخر أبدلنا اللام إلى راء ثم أدغمنا الراء في الراء فأصبحت راء واحدة مشددة، فتدغم لام الفعل قل في اللام والراء بعدها وتظهر فيما عدا ذلك، أي إن جاء بعدها حرف غير اللام، يعني فقط تدغم إذا أتى بعدها لام أو راء، وإذا جاء بعدها أي حرف آخر فإنها تظهر، مثل قل هو الله أحد، قل هو، شايف، لا تقل قه، لا، قل هو. وجعلنا، لأنه اللام هنا أتى بعدها حرف النون. لام هل وبل تضغم كل منهما إذا جاء بعدها لام أو راء، مثل فهل لنا، بل لا يخافون الآخرة، بل لا تكرمون اليتيم، بل ربكم، وتظهر فيما عدا ذلك، مثل هل تعلم له سميا، هل آمنكم عليه، بل كذبوا، شايف، أظهرت هنا جميعا، بل ظننتم، بل تؤثرون. يبقى الخلاصة أن لام هل وبل تدغم إذا جاء بعدها لام أو راء فقط، وإذا أتى بعدها أي حرف آخر فإنها تظهر على حسب الأمثلة التي ذكرناها. بذلك نكون انتهينا من أحكام اللامات السواكن. ما زلنا نتكلم على قواعد تجويدية هامة ونقطة جديدة، وهي قاعدة إيتوني. العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، هذه الكلمة أصلها ائتيوني، ائتيوني، فنقلت ضمة الياء إلى التاء، ائتيو، نقلت هذه الضمة التي على الياء الأخيرة على الياء إلى التاء التي قبلها، فنقلت ضمة الياء إلى التاء وحذفت الياء تخفيفا فصارت ائتوني. والعرب لا تجمع بين همزتين ثانيتها ساكن، ائ يعني شايف ائ، الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية ساكنة، فإذا كان الأمر كذلك يبدلون الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها مكسور أبدلوها ياء مثل ائتوني قالوا ايتوني، إن كان قبلها مضموم أبدلوه واوا مثل اؤتمن تقول اوتمنا، إن كان قبلها مفتوح تقول مثلا أأمن، فإنهم يبدلوها ألف آمن، فإنهم يبدلون الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. وبدأ بما قبلها بالكسر لأن همزة في كلمة إيتوني لأنها همزة وصل وقعت في فعل ثالثه مكسور لأن أصله إيتيوني، مثلا إيتوني بكتاب من قبل هذا، أم لهم شرك في السماوات إيتوني، إذا وصلت تقول أم لهم شرك في السماوات إيتوني، أما إذا ابتدأت بكلمة إيتوني دي تقول إيتوني. وكذلك كلمة أؤتمنا، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، إذا ابتدأت بها تقول أؤتمنا، يبتدأ بها هكذا. القاعدة التي بعدها من القواعد التجويدية الهامة قاعدة التقاء الساكنين، إذا التقى ساكنان حرك الأول، وغالبا ما يحرك بالكسر حتى ولو كان الحرف الأول تنوينا مثل جزاء الحسنى، همزة الوصل لام أل مكونة من ألف ولام، اللام العرب لا تبدأ بساكن، فإذا كانت الكلمة أولها ساكن مثل لام التعريف فإنهم استجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في سورة الألف فقالوا الحسنى، فهذه الهمزة تسقط في درج الكلام وتثبت في بدء الكلام، فعندما يقول تقول الحسنى فيعني هذا في حالة الابتداء، أما إذا وصلتها بما قبلها فتقول جزاء الحسنى، فجزاء هذا التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، ويعبر عنه إما بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين، فهي عبارة عن نون ساكنة بعدها لام ساكنة الحسنى، فإننا حركنا التنوين بالكسر فنقول جزاء الحسنى، لا تقول جزاءنا الحسنى، جزاءني، كسرنا التنوين، عادني الأولى، لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. وإذا كان في التقاء الساكنين، وإذا كان الساكن الأول حرف مد سقط مثل على الله، على هذا ألف لام ساكنة، فإذا التقى ساكنان وكان الأول منهما حرف مد سقط. وعندنا نقطة جديدة في القواعد التجويدية الهامة، وهي نجد في المصحف الشريف كثيرا ما نجد ذلك ما يسمى بالصفر المستدير. الصفر المستدير الخمسة المدورة المفرغة من الوسط، هذا الصفر المستدير هو عبارة عن حروف معينة في القرآن الكريم تكتب ولا تنطق، من الممكن أن تكون ألف، من الممكن أن تكون واو، مثل كلمة أولئك، لا تجد على الواو صفر مستدير خمسة مدورة، ولا تقولن لشيء، تجد ألف وعليه صفر مستدير فإنها لا تنطق. هذا الصفر المستدير هو علامة توضع على الواو أو الألف تفيد حكما معينا، وحكمه أن يحذف الحرف وصلا ووقفا في حالة النطق به، مثل أولئك، لا تقول أولئك، لا قل أولئك، لا تنطق الواو، مثل قالوا، الألف التي بعد واو لا، هذا للدلالة على أن هذه الواو واو جمعة. وليس معنى الصفر المستدير أي أنه سكون، السكون في القرآن هي عبارة عن رأس حاء أو بالأحرى رأس خاء، وذكرناه قبل ذلك، كانت العرب تكتب الحروف زمان في بدء الأمر، وكانوا يكتبون الحرف اللي عليه حركاته الفتحة والضمة والكسرة وغير ذلك، وإذا كان الحرف ليس عليه حركة أو الحرف مشدد يكتب عليه شديد، الحرف غير مشدد يكتب عليه خفيف، فخفيف أي أنه غير مشدد ويكتب عليه حرف الخاء، ثم طورت وشالوا منها النقطة وأصبح اللي هي رأس حاء هي أصلا رأس خاء محذوفة النقطة، فهذا اللي هي السكون في القرآن الكريم عبارة عن رأس خاء اختصارا لكلمة خفيف. النقطة التي بعدها من الألفات من القواعد التجويدية الهامة الألفات السبع، حكمها تثبت وقفا وتحذف وصلا، وعبر عنها بالصفر المستطيل. المستطيل كنا نتكلم من قبل على صفر المستدير الخمسة المدورة، ده المستطيل مثل الصفر باللغة الإنجليزية. مواضعها وردت في سبع كلمات في القرآن الكريم، يعني لا أقول سبع مواضع سبع كلمات، ربما أن الكلمة تتكرر كثيرا فهي تعتبر كلمة مثل المواضع السبعة، ولذلك تسمى الألفات السبع لأنها وردت سبع في سبع كلمات. الكلمة الأولى كلمة أنا، يعني كل أنا في كل القرآن الكريم، أنا في كل القرآن، مثل إن أنا إلا نذير، قلنا أنها أن هذه الكلمة تثبت وقفا، يعني إذا وقفت على كلمة أنا فأثبت الألف، أما إذا وصلتها بما بعدها فإنني أحذف الألف فأقول إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا شايف، إنما عندما تقول تقف عليها تقول إن أنا. الموضع الثاني كلمة لكن التي في سورة الكهف، لكن أصلها لكن أنا، فعند الألف في لكن تجد عليها صفرا مستطيلا في قوله تعالى لكنه والله ربي، إذا أردت أن تقف على لكن تثبت الألف تقول لكن، أما إذا وصلتها بما بعدها فإنك تقول لكنه والله، تحذف الألف وصلا. الكلمة الثالثة كلمة الظنون في سورة الأحزاب، وتظنون بالله الظنون هنالك، شايف، وتظنون بالله الظنون هنالك، إذا أردنا أن نصلها فإننا نحذفها، وإذا وقفنا عليها وتظنون بالله الظنون. الكلمة الرابعة كلمة الرسول في سورة الأحزاب أيضا، ويا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لو وصلناها وأطعنا الرسول ربنا. الكلمة الخامسة كلمة السبيل في سورة الأحزاب أيضا، لأن في سورة الأحزاب ثلاثة كلمات وهي الظنون والرسول والسبيل، ففي قوله تعالى فأضلون السبيل، فأضلون السبيل، إذا وقفنا عليها تقول تثبتها فتقول فأضلون السبيل عند الوقت عند الوصل، فأضلون السبيل ربنا، تحذف وصلا. الكلمة السادسة كلمة سلاسل التي في سورة الدهر أي سورة الإنسان، في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل في سورة الإنسان، عندما تقول إن أعتدنا الكافرين إذا أردت أن تقف عليها فإنك تقول سلاسل، وإذا وصلتها بما بعدها تقول إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وزادوا وجها ثانيا في هذه الكلمة وهو حذف الألف الثانية وصلا ووقفا، في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، وإذا وقفت عليها تقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، يعني حذفت وصلا ووقفا في هذه الكلمة فقط. الكلمة السابعة كلمة قوارير الأولى في سورة الإنسان أيضا، وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها، الأولى الكلمة الأولى، فإذا وقفنا على هذه الكلمة أثبتنا الألف، وأكواب كانت قوارير قوارير، شايف، إذا تحذف، وإذا وقفنا عليها نقول وأكواب كانت قوارير بإثبات الألف. هذه هي الألفات السبع، مرة أخرى أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف لأنها هي عبارة عن لكن أنا، الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها بالأحزاب، سلاسل وقوارير الأولى ثنتاهما بالدهر أي بسورة الإنسان. وبذلك نكون انتهينا من الكلام على الألفات السبع. النقطة أو القاعدة التجويدية الهامة التي بعدها قاعدة النبر. النبر ويقصد به هنا النبر لسبب لفظي. كثيرا ما نسمع النبر، والحقيقة أن النبر يعني يذكروه في كتب علم الصوتيات الحديثة بهذا المسمى، أما هو موجود عندنا في النطق في القرآن الكريم من زمن طويل ولم يسموه النبر إلا في المصطلح الحديث، فأردت أن أسميه بالمصطلح الحديث حتى إذا سمعنا أحد يتكلم عنه نكون يعني قد عرفناه، يعني إنما هو عندنا ولله الحمد والمنة يعني مع نزول القرآن الكريم نحن نستخدمه من قرون طويلة. النبر لسبب لفظي. ما هو النبر؟ النبر لغة هو شدة الصياح أي رفع الصوت أو الهمز، يعني أحيانا تقول هو شدة الصياح أو تقول النبر هو رفع الصوت أو تقول هو الهمز. والنبرة هي الورم في الجسم، ونبرت الكلمة جعلت لها همزة، واصطلاحا يعني من معنى الاصطلاحي الذي يقصد به عند أهل علم الصوتيات أو أهل علم التجويد هو ضغط زائد على الحرف. علة النبر يعني ما هو سبب الإتيان بهذا النبر تختلف من موضع إلى آخر. وحالات النبر في القرآن الكريم هي خمسة حالات. الحالة الأولى عند الوقف على المشدد، نحو مستقر. لو قلنا مستقر، انتبه، مستقر، فإننا لم نشدد حرف الراء. أما أردنا أن نبين أن هذا الحرف مشدد ووقفنا عليه وهو مشدد فإننا أتينا بالنبر أي قوة الضغط على حرف الراء هنا، فتقول وكل أمر مستقر، لأنك لو لم تفعل ذلك لقلت مستقر، يبقى إذن صارت مخففة. أضل، المس. وعلة النبر في هذه الحالة إشعار السامع أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، ويستثنى من ذلك شيئان: الحروف المقلقلة المشددة مثل وتب، الحج، الحق، فإن لها نطقا لا علاقة له بالنبر. أيضا من المستثنيات أيضا في هذا القسم النون والميم المشددتان مثل ولا جان، فإن نقول في النبر هو قوة الضغط على حرف معين. أما في الحرف المشدد في النون والميم المشددتين تقول ولا جان، لو قلنا به بالنبر لقلنا ولا جان لفعلنا ذلك، أما هذا لا يصح. عم يتساءل، إذا أردت أن تقول عم يتساءل لا تقول عم وهكذا، لا. لكن ولكن مثلا ولكن البر، ويعاض عن تشديدهما بالغنة. يبقى الحالة الثانية من حالات النبر في القرآن الكريم ذكرنا أنهما خمسة، الحالة الثانية منها هي عند الوقف على الهمزة المسبوقة بحرف مد أو لين. عند الوقف على الهمزة المسبوقة بحرف مد أو لين مثل السماء جيء، فإننا السوء شيء السوء. علة النبر في هذا القسم أو في هذه الحالة الحرص على عدم تضييع الهمزة بعد انشغال الفم بإخراج حرف المد، يعني لو قلنا السماء وتركت نفسك لضاعت الهمزة، فأنت بعد الانشغال بالإتيان بحرف المد فأنك تريد أن تبين أن هناك همزة موجودة، فالهمزة تأتي أو تخرج الهمزة بقطع الصوت أو بقفل الحنجرة، وهذا نوع من النبر، فتقول السماء دي الأخيرة هي النبر جي، إنما وإلا قلت جي لذهبت منه. القسم الثالث من أقسام النبر عند النطق بألف بعدها حرف مشدد، ألف بعده حرف مشدد مثل الضال ولا الضالين. الخبط الضال هذه اللام الأولى ساكنة واللام الثانية لي، وبالتالي الخبطة اللي خبطناها دي اللي هو ما يسمى بالنبر لبيان أن هذا الحرف حرف مشدد. والصافات، شايف من حاد. وعلة النبر في هذه الحالة الحرص على عدم ضياع الحرف المسدد بعد انشغال الفم بإخراج حرف المد، وحتى يعطى الحرف المسدد حقه من النبر، وحتى يشعر السامع أن الحرف الذي بعد حرف المد هو عبارة عن حرفين، ويؤتى بالنبر حال الوصل والوقف. تقول إذا وصلت ولا الضالين ألف لام، شايف أتينا به ولا الضالين، وقفنا وأتينا به أيضا. ملحوظة، حروف القلقلة إذا كان قبلها حرف مد يجب النبر في حرف مد لازم، يجب النبر في الوقف والوسط، مثل الدواب، شايف وقفنا عليها، الدواب والأنعام، شايف برضو كذلك أتينا بالنبر أيضا. ومن يشاق الله أتينا بالنبر، يشاق أتينا بها في حالة الوقف أيضا. من حاد، حاد الله أتينا به في حالة الوصل والوقف أيضا. الحالة الرابعة من حالات النبر عند سقوط ألف التثنية، عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد. عندنا أحيانا تأتي كلمة فيها ألف التثنية، ألف التثنية، لماذا ألف التثنية؟ ألف التثنية لبيان أن فأنت إذا أتى بعدها حرف ساكن فإن ألف التثنية إذا التقى ساكنان وكان الأول منهما حرف مد تكلمنا عليها سقط. طيب ماذا نفعل في بيان أن هذا الألف ألف الاثنين؟ فإننا نأتي فيه بالنبر، مثل يعني الكلام هذا إذا التبس بالمفرد، فلما ذاق الشجرة، شايف هما ذاقا سيدنا آدم وحواء عليهم السلام، ذاقا الشجرة. طبعا لا ينبغي عليك أن تقول ذاقا الشجرة، لا، تسقط إذا التقى ساكنان وكان الأول منهما حرف مد سقط فقط عن ألف التثنية هنا بالنبر. فلما ذاق الشجرة واستبق الباب، واستبق الباب، شايف، وقال الحمد لله، إذا لم يؤت بالنبر في هذه الحالة ظن السامع أنها مفردة أي ليست مثنى، فتصير كأنها ذاق الشجرة، ذا شخص واحد بس، استبق الباب واحد، قال الحمد لله، وهذه هي علة النبر هنا. ويؤتى بالنبر في هذه الحالة حال الوصل فقط قبل ألف الاثنين، ليشعر السامع بأن ألف الاثنين، لأن ألف الاثنين التي سقطت منعا من التقاء الساكنين، يعني إذا فقط تأتي بالنبر في حالة الوصل فقط، أما في حالة الوقف فإنك تقف عليها بألف فتقول ذاقا، استبقا، قالا. ومن أمثلة ما لا يلتبس بالمفرد، يعني شيء لا يلتبس بالمفرد، دعا والله، هنا لا تلتبس لأنه باين، وقيل دخول النار، ولذلك لا نبر فيها. الحالة الخامسة والأخيرة في حالات النبر عند النطق بالواو والياء المشددتين، مثل توابا، شوف الواو هنا مشددة، توابا، نبيا، عصوا وقالوا، عدو النبي. ويؤتى بالنبر حال الوصل والوقف، إذا قلت النبي أولى بالمؤمن ووقفت على النبي تقول النبي، شايف، لبيان أن هذا الحرف حرف مشدد. وعلة النبر هنا الحرص على عدم التباس الواو أو الياء المشددتين بالواو أو الياء المديتين أو اللينيتين، يعني طبعا أنت تحرص حرصا شديدا على بيان الواو هنا أنها مشددة أو أنها مادية أو لينية أو غير ذلك. بذلك نكون انتهينا من قسم القواعد التجويدية الهامة المندرج تحت الفوائد المتفرقة. ذكرنا في بدء الأمر أننا قسمنا هذا القسم إلى ثلاثة أقسام، قسم قواعد تجويدية هامة، والقسم الثاني كلمات مخصوصة بأحكام. الآن سنتكلم على القسم الثاني من الفوائد المتفرقة، وهي الكلمات المخصوصة بأحكام. نجد بعض الكلمات في القرآن الكريم لها أحكام خاصة في النطق تختلف عما نعتاد عليه. من هذه الكلمات أو الحالة الأولى من هذه الحالات الإمالة في كلمة مجريها، برضو أيضا ذكرت هذه الأشياء لأنها لم تذكر في المنظومة حتى يكون يعني من يسمع بإذن الله مجموعة هذه الشرائط يعلم أنها يعني شاملة لكل أو معظم أحكام التجويد ما احتوت عليه الجزرية وما لم تحتوي عليه حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وبالتالي تكون قد يعني كفيت يعني مؤنة يعني شرح التجويد بإذن الله تعالى. الإمالة في كلمة مجريها، كلمة مجريها الإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة أو بالألف نحو الياء، عندنا تقول با وعندما الباء هنا مفتوحة با، وعندما تقول الباء المكسورة تقول بي. لو أنا أردت أن أقول باء ممالة يعني أن أنزل بالفتحة إلى إلى إلى اتجاه الكسرة يعني تبقى 50% منها بين الفتحة وبين الكسرة بنسبة 50%، فتقول بي رايح البيت كلت بيض، هذا إمالة. فكلمة مجريها ري هي أن تنحو بالألف نحو الياء، را الراء المفتوحة هكذا، والراء المكسورة ري، إذا أردت أن تنطق راء ممالة فتقول ري مجريها. هذه الكلمة في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، مجريها. الكلمة الثانية من الكلمات المخصوصة بأحكام كلمة أيها، هذه الكلمة رسمت من غير ألف في من غير ألف بعد الهاء في ثلاثة مواضع بالقرآن الكريم، في قوله تعالى في سورة المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها من غير ألف، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك في سورة الزخرف، والموضع الثالث في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، يوقف عليها جميعا بالهاء ويكون الوقف هنا اضطراريا أو اختباريا، لا تقف وقفا اختياريا يعني لا تقول وأنت إماما مثلا أو تقرأ في محفل وتوبوا، وإذا أردت أن تقف عليها فتقف عليها بالهاء وتقول وتوبوا جميعا أيه، لا تقول أيها لأنها رسمت من غير ألف. وأكرر أن هذا الوقف اضطراري يعني بسبب قطع نفس أو عطاس أو نسيان أو غير ذلك، أو اختباريا طلب منك شيخك أنك تقف على هذه الكلمة حتى يعلم أنك يعني تعلم هذا الحكم أم لا. الكلمة الثالثة كلمة آتاني في سورة النمل، هذه الكلمة فما آتاني الله خير مما آتاكم، هذه الكلمة تقرأ كما يلي عند الوصل، يعني إذا أردنا أن نصلها بما بعدها تقرأ عند الوصل بإثبات الياء مفتوحة، فتقول فما آتاني الله، آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم. أما عند الوقف على كلمة آتاني هذه فإننا لنا وجهان عند الوقف عليها، حذف الياء فتقول آتان بحذف الياء، أو تقول بإثبات الياء ساكنة فما آتاني، يبقى عند الوصل بياء مفتوحة، وعند الوقف إما أن تقف بإثبات الياء أو بحذفها. طبعا إذا أثبتت الياء عند الوقف تقف، الأصل في الوقف السكون فتقف بياء ساكنة. كلمة ضعف وكلمة ضعفا التي في كلاهما بسورة الروم، قرئتا بفتح الضاد وضمها، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقرئت بالضم أيضا وكلها لحفص، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالخلاصة أنها تقرأ بالضاد المفتوحة أو الضاد المضمومة، أما فلو قرأت بالضاد المفتوحة تكون في الموضعين، وأخص فقط هذا بسورة الروم فقط لأنها هناك مواضع أخرى في القرآن الكريم مثل سورة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في سورة التوبة، عفوا في سورة الأنفال لسنا بصدد الكلام عنها، لا فقط بالنسبة لحفص فقط في موضع سورة الروم. الكلمة الخامسة كلمة أعجمي. في هذه الكلمة في سورة فصلت في قوله تعالى أعجمي وعربي. قرأ حفص هذه الكلمة بتسهيل الهمزة الثانية الهمزة الثانية قرأ بالتسهيل بينها وبين الألف، يعني ننطقها بين الهمزة والألف، وهذا يضبط بالتلقي والمشافهة على شيخ متقن. لا تقول ليست بين الهمزة والهاء، من قال بين الهمزة والهاء فهذا خطأ، الصحيح بين الهمزة والألف، فتقول أعجمي، يعني ألف سيبة لا تستطيع يعني مسكها ولا نطقها، الآن أعجمي، مثل الآن التي تكلمنا عنها عندما كنا نتكلم على المد اللازم الكلمي المخفف. ومن الخطأ نطق هذه الكلمة أو التسهيل بينه وبين الهاء، لا بينه وبين الهمزة. طيب طبعا كلمة أعجمي يعني هذه فيها قراءات أخرى لسنا بصددها هنا. كل ما أحاول أن أذكره هنا هو ما على رواية حفص فقط. الكلمة السادسة كلمة المسيطرون. قرأ حفص هذه الكلمة بأحد وجهين، هما السين والصاد، وذلك في قوله تعالى أم هم المسيطرون في سورة الطور، قرأت بالسين أم هم المسيطرون، وقرأت بالصاد أم هم المسيطرون. وهناك كلمتان لا يقرأهما حفص إلا بالسين، وهما ويبسط بالسين في قوله تعالى والله يقبض ويبسط. ويعبر عن هذه الكلمات في القرآن والكلمة الثانية كلمة بسطة في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا في سورة الأعراف. ويعبر في القرآن الكريم أو في رسم المصحف الشريف الحرف، مثلا كلمة المسيطرون تقرأ قلنا بالسين أو بالصاد، فيعبر عن الحرف الآخر إما أن يكتب إن كان يكتب تحته سين أو يكتب فوقه سين. إذا كتبت على رسم المصحف الشريف إذا كتب الحرف الصغير تحت الحرف الأصلي فيكون هذا هو الأولى، يعني إذا كتبت السين تحت الحرف الأصلي فيكون الأولى النطق بالسين، وإذا كتبت السين فوق الحرف الأصلي فإنها تنطق بالإيه بالسين. أما كلمة بمسيطر لست عليهم بمسيطر في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية فلا تقرأ إلا بالصاد، وهذا كله من طريق الشاطبية لحفص من طريق الشاطبية يعني. وبذلك نكون انتهينا من القسم الثاني من كلمات مخصوصة بأحكام. يبقى عندنا القسم الثالث وهو فوائد متفرقة. الفوائد المتفرقة أردت أن أذكر بعض الأشياء التي يعني تفيد القارئ أو يحتاج إليها، يعني ليست في شيء محدد ولكنها أشياء عامة ومفيدة أيضا. من هذه الأشياء الخلافات التي عند حفص عندما تقرأ بقصر منفصل مع توسط المتصل. ذكرنا قبل ذلك في أقسام المدود أن المد هناك مد واجب وهناك مد جائز، وقلنا أن المد الجائز مثل المد المنفصل يجوز قصره بمقدار حركتين ويجوز توسطه بمقدار 4 حركات وكذلك يجوز قراءته بمقدار 5 حركات. وقلنا أنه عندما نقرأ المد المنفصل 4 حركات وجب علينا أن نقرأ المد المتصل كذلك 4 حركات، وإذا أردنا أن نقرأ المد المنفصل ب5 حركات فإننا نقرأ المد المتصل أيضا ب5 حركات. أما إذا أردنا أن نقرأ بقصر منفصل 2 حركات فإننا نقرأ بتوسط يعني المتصل يعني بمقدار 4 حركات. وقلنا المروي عندنا من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات، يعني نختار واحد منهم ونمشي عليه. بعض الناس يريد أن يقرأ بقصر منفصل، هذه قراءة صحيحة ومتواترة ولكنها من طريق الطيبة. فإذا أردت أن تقرأ يعني بهذا الوجه في الصلاة أو بمفردك، هناك بعض الأمور المترتبة على هذا القصر على قصر منفصل مع توسط المتصل، هناك بعض الأمور وجب عليك معرفتها والعمل بها حتى يعني تأمن التلفيق في تلاوة كتاب الله عز وجل. التلفيق اللي هو خلط الطرق مع الأوجه مع بعضها، وهذا سنتكلم عليه بعد الكلام هنا. يترتب على هذا الوجه يعني قصر منفصل بمقدار حركتين مع توسط المتصل أي بمقدار 4 حركات، يترتب عليه الآتي: تفخيم كلمة فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء. ويترتب على ذلك أيضا حذف يا آتاني وقفا، إذا أردت أن تقف عليها تقول فما آتان، في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم. ويترتب على ذلك أيضا كلمة المسيطرون أم هم المسيطرون تقرأ بالسين في قوله أم هم المسيطرون. ويترتب على ذلك أيضا كلمة لست عليهم بمسيطر إلا والله يقبض ويبسط المقيدة بالواو في سورة البقرة وزادكم في الخلق بسطة، تقرأ هذه الكلمات الثلاثة تقرأ بالصاد. ويترتب على هذا الوجه أيضا السكت على الكلمات الأربعة، وهي كلا بل ران على قلوبهم، وأيضا في سورة المطففين، وأيضا وقيل من راق في سورة القيامة، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر في سورة الكهف، وقالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في سورة ياسين. يعني السكت على السكتات الأربعة. ويترتب على هذا الوجه أيضا فتح الضاد من ضعف وضعفا، الله الذي خلقكم من ضعف في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ويترتب على هذا الوجه أيضا الإبدال مع المد 6 حركات. قلنا في الآن إذا أبدلت فإنك تمده بمقدار 6 حركات، وإذا سهلت فإنك تقصره بمقدار 2 حركات. هنا إذا أردت أن تقرأ تقرأ بالإبدال بمد 6 حركات في الآن وبابه، في كلمة الآن موضعي في سورة يونس الآن، وكلمة الله خير أما يشركون، وكلمة الله أذن لكم أم عن الله تفترون، الله خير أما يشركون في النمل، وكلمة الذكرين حرم من أنثيين موضعي سورة الأنعام. يعني يقرأ بالإبدال بمقدار 6 والمد بمقدار 6 حركات فقط. ويترتب على ذلك أيضا الإشمام في كلمة تأمنا، ما لك لا تأمنا على يوسف من قوله تعالى ما لك لا تأمنا. والإشمام يعني مع أننا تكلمنا فيه قبل ذلك عندما كنا نتكلم على الروم والإشمام، إلا هنا تفصيل. الإشمام هو ضم الشفتين عقيب تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالواو من غير تصويت، ولا يدرك إلا بحاسة البصر لأنه لا أثر له في السمع. يعني الإشمام هو ضم الشفتين كالنطق واو دون النطق بها، وهو هيئة وليست حركة، يراه المبصر ولا يراه الكفيف. وكيفية النطق بالإشمام في هذا الموضع أن ينطق القارئ النون الساكنة ويتبع ذلك مباشرة بضم الشفتين مع بقاء لسانه على مخرج النون، ما لك لا تأمنا على يوسف. وإخراج الغنة أكمل ما تكون، يعني زمن الغنة يكون طويلا، فإذا بدأ بنطق النون الثانية المفتوحة يقطع عمل الشفتين السابق. والمشافهة تطبق كل ذلك. هذا الكلام يعني لا يقرأ ولا يقال بالفم فقط، ولكنه وجب عليك أن تجلس أمام شيخ متقن حتى ترى كيفية الإشمام من فمه. ما لك لا تأمنا على يوسف، هذا الوجه فقط اللي هو الإشمام يترتب على قصر منفصل مع توسط المتصل. وما زلنا على الأوجه على ما يترتب على قصر منفصل مع توسط المتصل، ومنها إدغام الثاء في الذال من قوله تعالى يلهث ذلك في سورة الأعراف. إدغام الثاء في الذال يعني تصير ذالا، تبدل الثاء إلى ذال ثم تدغم الذال الأولى في الذال الثانية فتصير ذالا واحدة مشددة يلهث ذلك. يترتب على ذلك أيضا التوسط بمقدار 4 حركات في عين، في قلنا أن عين فيها 4 حركات وفيها 6 حركات. هنا عندما كنا نتكلم على المد اللازم في هجاء كلمة عين يعني من فاتحتي مريم والشورى كاف ها يا عين صاد وعين سين قاف في سورة الشورى كاف ها يا عين صاد في سورة مريم وعين سين قاف في سورة الشورى يترتب على ذلك أن تمدها بمقدار 4 حركات فتقول كاف ها يا عين صاد هذا عين هنا بمقدار 4 حركات عين بس كذلك عين سين قاف عين 4 وسين 6 وقاف 6 يترتب على ذلك أيضا الإظهار في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم تقرأ بإظهار النون من كلمة ياسين عند إيصالها بكلمة والقرآن فتقول ويكون المد في سين مد لازم حرفي مخفف بمقدار 6 حركات تقول ياسين والقرآن ياسين والقرآن الحكيم لا تقل ياسين وهنا في هذا الوجه لابد من الإظهار كذلك نون والقلم وما يسطرون تقرأ أيضا بالإظهار يترتب على ذلك أيضا حذف ألف سلاسلة كنا نتكلم على الألفات 7 وذكرنا كلمة سلاسلة وقلنا زاد وجها ثانيا في كلمة سلاسلة وهو الحذف وقفا أيضا فهنا الوجه نستخدمه ونقول حذف ألف سلاسلة وقفا فيكون الوقف على لام ساكنة هكذا إن أعتدنا للكافرين سلاسل في قوله تعالى إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذا وقفنا على سلاسل نقول سلاسل في سورة الإنسان الكلمة الأخيرة كلمة أو يترتب على ذلك الوجه آخر نقطة هي الإدغام في قوله تعالى اركب معنا الباء هنا تدغم في الميم من كلمة معنا باء اركب فتقول يا بني اركب معنا فإن القارئ يتلفظ بميم مشددة فيها هن أكمل ما تكون ولا أثر للباء هنا لا تقول اركب معنا اركم قلبنا الباء الباء إلى ميم ثم أدغمنا الميم في ميم اركم معنا ومن باب الاختصار أردت يعني جدولا توضيحيا يبين هذه الاختلافات بين وجه التوسط المنفصل مع التوسط المتصل من طريق الشاطبية ووجه قصر المنفصل مع توسط المتصل من طريق طيبة النفس وذلك دون التعرض لأوجه الاتفاق بين الوجهين المذكورين يعني أنا ما تعرضت إلى المتفق فيه تعرضت فقط إلى المختلف فمثلا كلمة فرق وصلا من طريق الشاطبية بتفخيم الراء أو ترقيقها أما من طريق الطيبة بتفخيم الراء فقط كلمة آتاني آتاني وقفا بإثبات الياء أو حذفها هذا من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة بحذف الياء فقط كلمة المسيطرون بالسين أو بالصاد في من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة فبالسين فقط كلمة يبسط وبسطة بالسين فقط من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة فبالصاد فقط كلمة ضعف وضعفا بفتح الضاد وضمها من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة فبفتح الضاد فقط الآن وبابه اللي هي الآن الله الذكرين بالإبدال أو التسهيل من طريق الشاطبية تقول الآن هذا بالإبدال أو بالتسهيل تقول الآن أما من طريق الطيبة فبالإبدال فقط الآن كلمة تأمنا ما لك لا تأمنا على يوسف بالروم أو الإشمام من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة فبالإشمام فقط عين بمريم والشورى بالتوسط 4 أو الطول 6 حركات من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة فبالتوسط فقط كلمة سلاسلة وقفا بإثبات الألف أو حذفها من طريق الشاطبية أما من طريق الطيبة بحذف الألف فقط بذلك إذا أردت أن ترجع إلى هذا لنا كتاب اسمه فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد متوفر يمكنك أن ترى هذا مكتوبا كل ما ذكرناه في الشرايط موجود في هذا الكتاب وحبذا إذا قرأت وسمعت فبالتالي يكون الفهم أقوى وأحسن إن شاء الله تعالى. مبحث آخر من المباحث التي ذكرناها في المتفرقات الهامة الخلط. الخلط تعريفه هو تداخل الأوجه مع بعضها في القراءة إذا كانت القراءة مترتبة على بعضها. بمعنى مثلا عندما تقرأ قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فهذه الآية قرأت بقراءتين، قرأت القراءة الأولى فتلقى آدم من ربه كلمات برفع كلمة آدم لأنه فاعل، ونصب كلمات لأنها مفعول به، وذلك لحفص ومن وافقه. والقراءة الثانية لابن كثير، وابن كثير هنا ليس صاحب التفسير ولكنه ابن كثير التابعي صاحب القراءة المعروفة، يقرأ ابن كثير ويقول فتلقى آدم من ربه كلمات بنصب آدم على أنه مفعول به ورفع كلمات على أنها فاعل. فإذا خلط أحد وقال فتلقى آدم من ربه كلمات برفع الكلمتين آدم وكلمات معا أو نصبهما فهذا حرام. وكذلك إن كان يعلم إنسان آخر لينقل عنه من قبيل الرواية وخلط فهذا حرام أيضا. أما إذا لم يترتب إذا لم تترتب القراءتين على بعضهما فهذا مكروه في حق العلماء من باب عدم مساواة العلماء بالعوام. يعني إن كان إنسان متعلما للقراءات أو عالما بالقراءات لا ينبغي عليه أن يخلط في القراءة، فهذا مكروه في حقه لعدم مساواة العلماء بالعوام. لا تساوي نفسك بالعوام لأنك على مزية من العوام. ومباح هذا الخلط، ومباح إذا لم يترتب القراءة على بعضها مباح في حق العوام. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إذ يكره التخليط أو يعاب، والأكثرون الحرمة الصواب، والأكثرون على أنه حرام.